بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العدد والمعتدات على ستة أضرب. السادس منها: امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة أو بين الصفين إذا اقتتل قوم أو من غرق مركبه ونحو ذلك، فإنها تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة. وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة على روايتين؟ فرع: إذا اختارت المقام فلها النفقة مدة حياته. تكلم على امرأة المفقود، لما ذكر المعتدات ذكر النوع السادس من النساء اللاتي يقومن بالعدة لأجل الوفاة أو الطلاق، فمنها المفقود. والمفقود قسمه جمهور الفقهاء إلى قسمين: قسم يغيب فيه في غيبة الأصل فيها أن من غاب فيه فالغالب أنه لا يعود، ولذا قالوا غيبة هلاك، وهذه تكلمنا عليها، تكلمنا على هذا النوع من الغيبة، وذكرنا أن عند الحنابلة أن من غاب غيبة يعلم في الغالب أنه لا يعود منها تعتد، تقوم بالتربص 4 سنوات أغلب أقصى مدة الحمل، ثم تعتد عدة وفاة 4 أشهر و10، فإذا فعلت ذلك حلت للأزواج بعد حكم الحاكم، أو ليس بالضرورة أن يحكم الحاكم، قال على روايتين. وهذه المدة وهي التربص وعدة الوفاة كذلك لا بد من إذن الحاكم. بعد ما فرغنا من هذه المسألة ذكر فرع لأنه قريب من هذه الغيبة، الغيبة الثانية ما تكلم عنها بعد. قال: امرأة المفقود إذا اختارت المقام ما اشتكت، قالت أنا أجلس حتى ينتظر حتى يظهر خروجه، ما تيقنت موته. وهكذا يقول الشافعية ومن وافقهم من أئمة أهل العلم أن المرأة إذا غاب زوجها غيبة هلاك أو ليست بغيبة هلاك، تنتظر حتى يتيقن موته أو يأتي بطلاق، فإن لم يكن ذلك تتربص حتى تموت. ما يمكن أنها تخرج عن عصمته إلا إذا لم يكن له نفقة، إذا كان هذا الغائب لم يترك مالا ينفق عليها ترفع أمرها إلى الحاكم لأجل النفقة فيفرق بينهما، مو لأجل الغيبة. وعند الحنابلة ومن وافقهم بينا هذه المدة. الآن اختارت هي المقام، قالت أنا أجلس معه. قال إذا اختارت المقام على ذلك ما يفرق، لا يفرق الحاكم بينهم، والنفقة تمضي عليه مدة حياته حتى يتبين موته. فإذا جلست 10 سنوات تنتظر، ثم جاء الخبر بعد ذلك أنه مات من سنين سبقت، من قبل 7 سنوات، وانت جالسة في عصمته 3 سنوات، فهذه يلزمها أن تعيد النفقة التي أنفقت عليها لأنها لا تستحقها. وإن ضلت على ذلك ولم يتبين موته فالنفقة عليها واجبة. قال فرع إذا اختارت المقام فلها النفقة مدة حياته حتى يتأكد من موته، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم قالت أنا زوجي غاب غيبة طويلة فتصرف في أمري، فإن ضرب لها مدة قال امكثي 4 سنوات ثم أتيني. فال4 سنوات يسموها مدة التربص لأنها تربصت من أجل زوجها، فالنفقة ينفق عليها فيها، ثم يقال لها اعتدي عند توفاة، ثم بعد ذلك يطلقها الحاكم فتختار من تشاء. نعم. وإن رفعت أمرها إلى الحاكم فضرب لها المدة فلها النفقة مدة التربص والعدة وبعدها حتى يحكم بالفرقة. فلها النفقة مدة التربص والعدة وبعد العدة حتى يحكم بالفرقة إلى أن يقول الحاكم فرقت بينكما، حينئذ تنقطع النفقة. نعم. وإن حكم بفراقها انقطعت نفقتها. وذكر ابن الزاغوني أنها إذا شرعت في عدة الوفاة لا نفقة لها. ابن الزاغوني يقول أنها إذا شرعت في عدة الوفاة لا نفقة لها. نعم، هذا عشان نعرف اختلاف أهل العلم في ذلك. نعم. وإذا حكم الحاكم بالفرقة وفي المستوعب والرعاية أو انقضت المدة نفذ حكمه في الظاهر، لأن عمر لم نقرأ المثل بعدين نقرأ الشرع. وإذا حكم الحاكم بالفرقة نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن. يقول إذا الحاكم فرق بينهم تربصت 4 سنوات، هذا كله في امرأة المفقود بعدما أيست من قدومه، ثم اعتدت عدة وفاة ففرق الحاكم بينهما، هذه الفرقة التي حكم بها الحاكم تنفذ في حكمها ظاهرا وباطنا؟ ايش معنى ظاهر وباطن؟ يعني حكمها في الظاهر واضح انها تنفصل وتحل الازواج، وظاهره كذلك انه يحكم بموته فتوزع امواله، خلافا لبعض اهل العلم للشافعية وغيره. لكن في الباطن ما ينفذ. إيش لما نقول في الباطن لا ينفذ؟ يقول أما في الباطن فلو ظهرت الحقيقة وعاد الزوج فهي زوجته، ولو تزوجت فإنه يخير هل تحب أن تعود لك زوجك أو يعاد إليك صداقك الذي دفعته لها، لأنه لو نفذ حكمه ظاهرا وباطنا لانفصلت عنه حتى ولو عاد، ما ينفع. ولا فيه الخلاف، لو نفذ الحاكم لو طلقها الحاكم فهل طلاقه ينفذ في الحكم ظاهرا وباطنا أو ظاهرا دون الباطن؟ علمنا أصل المسألة، أي اقرأ الآن. وإذا حكم الحاكم بالفرقة وفي المستوعب والرعاية أو انقضت المدة نفذ حكمه في الظاهر. الآن كثير هذا ترى يحصل، كثير يحصل في الذين يغيبون في الأسفار والذين يذهبون لأجل الضرب في الأرض، إما ليقتات أو يقيت عياله، وأحيانا تلهاه الدنيا فلا يخاطبهم ولا يراسلهم، وأحيانا يجهز، وأحيانا يمرض وأحيانا يصاب بما يصاب به فتنقطع أخباره عن أهله، وأحيانا يعقهم أو ما إلى ذلك من أسباب فيبحثون عنه فلا يعرفون. هذا ترى يجري كثيرا الآن. فإذا حصلت كذلك أو لم يترك لها نفقة، فإذا لم يترك لها نفقة ولم كذا لها ولو بعد 6 أشهر، أقول أنا امرأة ولا نفقة لي ولا أدري أين زوجي، فإن كان علم راسله وإن لم يعلم مكانه، ويقال لها تربصي 4 سنين أقصى مدة الحمل ثم اعتدي عدة وفاة. لكن لو علم خبره، علم أن فلان بالأرض الفلانية يشتغل فراسلوه فلم يجب أو عجزوا عن الاتصال به، فهذه تبقى زوجته أبد الأبد إلا إذا لم يترك لها ما ينفق عليها، فحينئذ ترفع أمره إلى الحاكم ويفسخ عقده منها. علمنا هذا؟ اقرأ الآن. نفذ حكمه في الظاهر لأن عمر لما حكم بالفرقة نفذ ظاهرا. متى حكم عمر بالفرقة؟ عمر رضي الله عنه أن امرأة كما رواه البيهقي وغيره والحاكم والدارقطني، ذهب رجل اسمه كذا امرأة فلانة، ذهب بعد العشاء قبل العشاء ليصلي العشاء، وبعض الروايات أنه خرج فلم يعد، فانتظرته أشهر ثم سنين، فرفعت أمرها إلى عمر رضي الله عنه قال تربصي 4 سنوات، فتربصت، قال لها اعتدي عدة وفاة، فاعتدت. ثم جاءته فقال لولي الغائب طلق هذه المرأة، هذه مسألة فيها خلاف، فطلقها فحلت للأزواج فتزوجت. ثم ظهر الثاني وجاء يطالب زوجته، فذهب إلى عمر قال أين كنت؟ كيف هذا؟ قال أما إني لم أغب باختياري، خرجت فاستهوتني جماعة فقادوني فلا أدري أين أنا، حتى أصبحت بينهم أسير ولا أعلم في أي أرض الله أنا. ثم جاء قوم من غير القوم الذين أخذوني فقاتلوهم، لأن الذين غاروا عليهم كانوا مسلمين وهؤلاء كانوا كفار، فأخذوا منهم وأسروا منهم من ومن ضمنهم أسروني أنا، وقالوا أنت إنسي وهؤلاء جن، إيش ما الذي جاء بك هنا؟ قال لا أدري، هم أخذوني كذا. قال فمكثت معهم أياما ثم قالوا لي أين تحب أن تكون؟ قلت بأرض قومي. قال فحملوني فوضعوني في الحرة فجئت الآن. فهذا غاب غيبة، غيبة هلاك أو غيبة سلامة؟ قال غيبة هلاك. غيبة هلاك إذا كان في سفينة في بحر فانكسرت السفينة، وإذا كان في حرب في معركة فغاب ولم يدر أين هو، هذه غيبة هلاك. لكن هذا خرج يصلي، كيف كانت غيبة هلاك؟ قال لأنه غاب في قرية محصورة معروف أهلها، حتى ولو خبأه أحد يعجز أن يخبئه هذه المدة ولا يفتن عليه أحد ولا يظهر، فدل على أن غيبته غيبة هلاك. فلما حكم عمر وجاء الثاني فاستشار الصحابة فقالوا له خيره، قال فلما علم أن زوجته تزوجت ولو أولدت رغب عنها، قال مهري، فقدمت له مهره. فالمهر اختلفوا فيه، هل يأخذ مهره الذي أعطاه إياها أو مهره الذي أعطاه الزوج الثاني، وهذا فيه خلاف، لكن استحق المهر. فإذا استحق المهر الزوج الأول ظهر أن زواجه غير صحيح، أنت زوج امرأة لها زوج، فهل يعقد عليها عقد جديد أو يكون عقده الأول؟ هذا على خلاف. الصحيح كما يرجحه صاحب المتن من المغني. صاحب المغني قال: لم نعرف أحد أن مجرد ترك الزوجة يحلها للزوج، قال لا يحل الزوج إلا فسخ ونكاح جديد، فلا بد من عقد جديد. ولو اختار هذا الغائب قال: زوجتي ترجع إليه، فإذا رجعت إليه إما يحبسونها عنه أو هي تعتد 3 حيضات، أو إن كانت آيسة 3 أشهر لضمان براءة الرحم، ثم بعد ذلك يطأها الزوج بعقد جديد ولا العقد الأول؟ لا، بالعقد الأول. عرفنا هذه المسألة؟ أي اسمع ما يقرأ القارئ الآن. نعم. نفذ حكمه في الظاهر لأن عمر لما حكم بالفرقة نفذ ظاهرا، ولو لم ينفذ لما كان في حكمه فائدة دون الباطن، لأن حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته في الباطن. أما الباطن لا يغير شيئا، فلو ارتفع 2 إلى الحاكم أحدهما يدعي على الآخر مال أو حق من الحقوق، وكان لسن فصيح والآخر عيي لا يفصح، فالحاكم تبين له أن الحق مع هذا اللسن فحكم له، فذهب بالأموال وذهب بكذا. حكم الحاكم ينفذ في الباطن وفي الظاهر، ولا في الظاهر دون الباطن؟ الحاكم ما يغير الباطن، ما يغير الحلال يخليه حرام ولا الحرام يخليه حلال. فهذا الذي استحل مال العيي الذي يعجز عن بيان مراده ما يستحل أن يأخذ هذه الأموال، ولا يستحل أن يستمتع بها، حرام عليه. قال: لا، أنا الحاكم اللي حكم لي، ذنب عليه هو، أنا ما لي شغل. يعني بمعنى أراد أن يقول: أني لا أتحمل وزر ما حكم به الحاكم، فالحاكم هو الذي يتحمل كل شيء. قالوا له: لا، إن الحاكم إنما يحكم بالظاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أحكم بالظاهر، فمن حكمت له بشيء ليس له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنما هي قطعة من جهنم، إن حب يأكل يأكل. يعني لا يغير حكم الله في الباطن، فحكم الحاكم في الباطن ما يغير الأمور. نعم. فلو طلق الأول صح طلاقه، لأن حكمنا بالفرقة بناء على أن الظاهر هلاكه، فإذا ثبتت حياته انتقض الظاهر ولم يبطل طلاقه، كما لو شهدت به بينة كاذبة. كما لو شهدت به بينة كاذبة، كما لو جاءت بينة تدعي أنه مات ثم ظهر هذا الكذب، فإن لو طلق عليه يعاد، يكون الطلاق غير صحيح. ولو فسخ ووزع أمواله تعاد أمواله، لأن البينة كانت كاذبة. نعم. وكذا إن ظاهر أو آلى أو قذف، لأن نكاحه باق بدليل تخييره في أخذها. نكاحه صحيح بدليل أن عمر خيره. لو كان نكاحه باطل، لو كان الحاكم يحكم في الباطن والظاهر، لما خيره عمر رضي الله عنه. نعم. ويتخرج أن ينفذ حكمه باطنا، هذا رواية. قال أبو الخطاب: وهو القياس، لأنه ينفذ باطنا في العقود والفسوخ في قوله: وهذا فسخ فتكون زوجة الثاني ولا خيار للأول. قال أبو الخطاب: هذا هو القياس، ينفذ في الظاهر والباطن، لأنه تربص وبقاؤه فيه أذى للمرأة وحكم لها ما حكم بظاهر الشرع. قال: كذا الفسوخ والعقود، ولو ادعى أن هذا المال له وهو واضع يده عليه وصاحب الحق ليس له بينة، وهذا أقسم يمين أو ثبت أن يده عليه وحكم الحاكم له، يقول: هذا في الظاهر والباطن. هكذا يقول أبو الخطاب: هذا هو القياس. نعم. فينفتح نكاح الأول ولا يقع طلاقه، لأنها بانت بفرقة الحاكم في محل مختلف فيه، كما لو فسخ نكاحها لعسرته أو عنته، كما لو حكم فسخ النكاح للعسرة، هذا متفق عليه، وفسخ النكاح للعنة متفق عليه. لو كان عنين ما يستطيع يجيها فاشتكت أنه لا يربي لا لا لا يعطيها رغبتها، أو اشتكت أنه معسر لا ينفق عليها، فاتفاق أهل العلم أنه يفسخ نكاحها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هذا ما أنفق عليها يفسخ نكاحها، فهذا باتفاق أهل العلم. فإذا كان إذا اتفقوا على فسخ النكاح لأجل العسر ولأجل العنة، فالمفقود الذي غاب غيبا يئسوا من مجيئه أولى بالفسخ من الإعسار والعنة، لأن فيه أذى للمرأة تكون دون زوج ولها حاجات ورغبات، منها السكن والأنس وتلبية حاجات الجسد، فلما عجزت عن ذلك كان حقها أن يفسخ الحاكم. ولذا إذا فسخ الحاكم فسخه يكون ظاهرا وباطنا. هذه أدلة من قال أن فسخ الحاكم يكون ظاهرا وباطنا. نعم. وإن فعلت ذلك، أي تربصت 4 سنين واعتدت للوفاء ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول، ردت إليه إن كان قبل دخول الثاني بها. طيب، إذا فعلت ذلك، تربصت 4 سنين واعتدت عدة وفاة ثم عقدت على رجل ولم تدخل عليه ولم يدخل بها لم يبني بها، جاء الزوج الأول ردت إلى الأول، انتهينا، ما في خيار، إنما الخيار لو إذا تعلق حق الثاني بها. واضح هذا؟ إذا جاء الزوج الأول فهي زوجه. هذا قال إن فعلت ذلك، وإن لم تفعل ذلك، إيش معنى لم تفعل ذلك؟ ما تربصت ولا اعتدت عدة وفاة وتزوجت. قال إن فعلت ذلك فالنكاح باطل، هذا الصحيح، النكاح باطل، تفسخ الحاكم وتعاد إلى الزوج الأول ولو وطئها، لكن يعتد من وطئها. نعم. لا، اقرأ المتن أحسن. طيب، وإن كان بعده خير الأول بين أخذها منه وبين تركها مع الثاني، وإن كان دخل عليها يخير، تريد زوجك أو تتركها كذا ولك مهرك. نعم. ويأخذ صداقها منه، يأخذ صداقها منه، هو من الزوج الثاني، لأن هي ما لها ما عمل شيء، لما غررت، لو غررت بأحدهما لكان الصداق عليها، لكن هي ما غررت بأحد فصداقها على الثاني. نعم. وهل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني؟ على روايتين. الصداق، هل يأخذ الصداق ما قدمه هو ولا ما قدمه الزوج الثاني؟ قال على روايتين. نعم. والقياس، والقياس أن ترد إلى الأول، ولا خيار إلا أن يفرق الحاكم بينهما. والقياس أن ترد إلى أن ترد، يقرأ الشرح، لأن هذا القول قال به ابن تيمية رحمه الله، قال هذا ما تعاد إلى الأول، والحاكم إذا حكم بقيت زوج الثاني، بقيت، لأنه لو قلنا أن الحاكم إنما يحكم بالظاهر دون الباطن، فإنه إذا عاد قبل الدخول تعاد إليه، وإن كان بعد الدخول خير، ولو مات قبل التخيير ترثه وتعتد منه. اسمعوا الآن الكلام. والقياس لا رجوع. ثم قال المؤلف وجمع: والقياس أن ترد إلى الأول، ولا خيار له لأنه زوجها ولم ينفسخ نكاحه فردت إليه، كما لو تزوجت لبينة قامت بوفاته ثم تبين كذبها بقدومه حيا، إلا أن يفرق الحاكم بينهما. ونقول بوقوع الفرقة باطنا، فتكون زوجة الثاني بكل حال. الحاكم إذا فرق، الحاكم يفرق في المسائل يسموه فسخ. فرقة الحاكم تسمى فسخا، ما تسمى طلاق. والحاكم لا يفرق بين اثنين إلا في مسائل مختلف في الغالب مختلف فيها، عشان هو يحزم النزاع. لو ما فعل ذلك لحصل نزاع، لادعى أصحاب الحق الأول أن حقهم قائم ولا يصح لأحد يتدخل فيه وما إلى ذلك، فهو يتدخل فيعمل هذه حسما للنزاع حتى لا أحد يقوم يشاغب ويطالب. فإذا فسخ الحاكم وتدخل وفرق ما بينهما فإن فرقته ظاهرا وباطنا، هي زوجة الأول، هي زوجة الثاني ليست بالأول حتى ولو جاء واحد. نعم. فتكون زوجة الثاني بكل حال، لأن نكاحه وقع بعد بطلان نكاح الأول وقضاء عدتها، أشبه ما لو طلقها الأول. ونقل أبو طالب لا خيار للأول مع موتها. وقال الشيخ تقي الدين هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا وترثه، ذكره أصحابنا. وهل ترث الأول؟ قال أبو جعفر ترثه وخالفه غيره. أما من قطع خبره، فأما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة في غير محلكة، والسياحة في الأرض للتعبد والترهب، وقيل هو الغازي وقيل طالب العلم. فأما من انقطع هذا النوع الثاني من الغيبة، قلنا امرأة المفقود تنقسم قسمين: فقد في أمر مهلك في غيبة غالبها عدم السلامة، تكلمنا عنه فيما مضى. وهذا النوع الثاني غاب الزوج في غيبة ظاهرها السلام، ذهب في تجارة، ذهب في سياحة، ذهب في كذا، في حج، وغالب الحج أن علمنا أنه حج ليس فيه وباء مهلك ولا كذا، ظاهره السلام. فهذه الغيبة إذا غاب تجلس تنتظره، اختلفوا فيه، تنتظره حتى تتيقن وفاته، إلى أن يأتيها خبر الوفاة، تموت حتى أو تنتظر إلى أتيها خبر أو طلاق. وبعضهم قال 70 سنة، وبعضهم قال 120 سنة، يعني 120 سنة منذ ولد هو زوجة، فلو غاب عمره 60 سنة فتنتظر كذلك هي 60 سنة. واختلفوا في هذه المدة، لكن هنا يقولون أنها تنتظر حتى تتيقن. الشافعي يقولون بهذا، يقولون بما قبل، ما يفرقون بين الأسفار. نعم. هنا مسألة اسمعوا ايش يقول في سفر السلامة. يقول وأما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة في غير مهلكة، يعني التجارة ما أخذ التجارة وذهب إلى خبت رمال لا ماء فيه، ونعلم أن هذه المفازة من دخلها لا يخرج سالما، ما ذهب هذا، ذهب في طريق آمن، أو ذهب في طريق فيه سباع أو لصوص، ما ذهب في هذه الطريق، ذهب في طريق سالم، أو ذهب إلى كذا إلى عمرة أو زيارة، هذه كلها ظاهرها السلامة. قال والسياحة، هذا الكلام كلمة سياحة مستحدث أحدثوه الفقهاء، وإلا السفر في الإسلام ما يعرف سفر سياحة، لكن السياحة هؤلاء الذين يعنون به سياحة المتصوفة. المتصوفة يقولون أن عزلة الناس وعدم اختلاطهم والانفراد، ما يحصل، ما يحضر جمعة ولا جماعة، إنما هو وحده، وأفضل من ذلك الترهب وهو يذهب في سياحة، السياح أن يخرج إلى الفيافي والصحاري والجبال. هذا أمر غير مشروع، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا لما استشاروه في أن ينقطعوا أبى ذلك عليهم، فهؤلاء ليس بهدي، فما فعلوه أو رغبوا فيه ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال السياحة في الأرض للتعبد، هذه لا يعرف، هذه بدع من البدع، ليست هناك سياحة للتعبد. فإذا اعترض معترض قال الله عز وجل أثنى على أهل هذه الصفات، قال منها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشرون السائحون. أثنى الله على أصحاب هذه الصفات، تائبون العابدون السائحون الراكعون السائحون. هنا المعنى المعني المراد به السياحة التي ذكرها الصوفية؟ يقول لهم لا، السائحون سياحة أمة الجهاد، فسرها بعض أهل العلم بالجهاد كما جاء في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم، وبعضهم فسرها بالصوم يعني الذين يصومون. فانقطع عن الطعام والشراب فسمي سائحا، أو ذهب في سبيل الله غزوا وجهادا فسمي سائحا، ليس بالسياحة هذه التي عناها المتأخرون من المتزهدين، هذا لا، هذا ليس بمشروع ولا يصح الاستدلال بالآية عليه. في الأرض للتعبد والترهب، وقيل هو الغازي. هذا الكلام كأن الشارح رحمه الله أراد أن يقول والسائحون المذكور في الآية هو الغازي الذي يجاهد في سبيل الله، لكن هذا التركيب الموجود عندنا في الكتاب يدل على نقص وسقط. كيف نفعل لأجل التصحيح؟ نقال له، نقال والسياحة في الأرض للتعبد والترهب، وقوله سبحانه والسائحون والسائحات في الآيتين، قيل هو الغازي وقيل طالب العلم، يمشي معنا، يمشي معنا السياق، ها؟ أو ما في هذا المعنى؟ أصحاب النسخ مفهوم الكلام؟ طيب اقرأ. فإن امرأته تبقى أبدا حتى تتيقن موته. روي عن علي بن شبرمة والثوري وهو قول أكثرهم، وصححه في الكافي. فيجتهد الحاكم كغيبة ابن 90 ذكره في الترغيب، ولأن النكاح ثابت فلا يزول بالشك، وقدم في الرعاية أنها تبقى ما رأى الحاكم ثم تعتد للوفاة، وفي المستوعب تبقى إلى أن يثبت موته أو يمضي عليه زمان لا يعيش مثله في الغالب، واختاره أبو بكر. يعني القوم رضي الله عنهم يعني كانوا يهتمون بالأفراد، يعني الآن مشاغل الناس والفتن وقلة الخير والبركة، إذا جاءت أرملة ولا عجوز أو مثل هذه ما ينسونها، يهتمون بها فتقضى حوائجهم. فإذا كان مر عليها ثم رجعت إلى الحاكم يضرب لها الأجل، إما تمضي مدة أو يعلم أن فلان لا يبقى بعد هذا العيش بعد هذا السن، أو يأتي الحاكم فيأتي بلجنة فيقدرون كم يبقى هذا أو لا يبقى، فيضرب لها أجل فيفرق بينهم. نعم. وعنه أنها تتربص 90 عاما مع سنة يوم ولد. 90 عاما يعني يوم ولد، تنتظر 90 سنة، لأن 90 سنة هي أغلب أعمار الأمة، أو في ذلك الحين، أو أنهم يعلمون أنه لا يتجاوز، مو ليس أغلب أغلب أغلب أعمار الأمة، لأن أغلب أعمار أمة النبي أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين 70، بين 60 و70، قل من يتجاوز ذلك. لكن لما رأوا أن بعض الناس يصل للتسعين فجعلوا أغلب الأمر 90، فقالوا تتربص 90 سنة. اقرأ المتن بس فقط عشان نقف عند فرع. نعم. وعنه أنها تتربص 90 عاما مع سنة يوم ولد ثم تحل. طيب، وكذلك امرأة الأسير. كذلك امرأة الأسير، الأسير عندهم أسير حرب وأسير حق، لأن المسجون أسير، الذي أخذ في حقه من الحقوق هو أسير. هذا الأسير إما أن يعلم خبره أو لا يعلم خبره، فإذا علم خبره وقالوا هذا لا يخرج من السجن أبدا فأيسوا منه، فهذه تتربص حكم الأسير حكم من سافر في أرض سلامة، تبقى حتى يخرج، وإن كان غاب ولا يدرى متى يخرج، أسير حرب أو أسير سجن ولا يعلم عنه، كذلك تتربص تربص من خرج للسلامة حتى يتيقن وفاته أو طلاقه أو خروجه، إلا إذا لم يترك نفقة، فإذا لم يترك نفقة فلها المطالبة بالانفصال، لا لأجل الغيبة إنما لأجل إيه؟ لأجل عدم النفقة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، ما معنى قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ سبحان الله مصحوبا بحمده، سبحان الله يعني تنزيه، أنزه الله عز وجل أن يشبأ أن يماثله شيء أو يكون له ند. إيش معنى يكون له ند؟ إذا شاء الله أمرا ما يمكن لأحد أن يشاء خلافه. إذا قلت والله فلان اليوم شاء هذا الشيء، أراد هذا الشيء فتحقق، فنسبت تحقق هذا الشيء ووجوده لإرادة فران، الإرادة حين تكون بمعنى المشيئة، ويقول ما شاء الله وشاء فلان، فكره صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة، قال أجعلتني لله ندا، هل مشيئتي كمشيئة الله، مع أن الله عز وجل يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله. نحن نقرأها وما نتدبر معناها، يعني أنت يوم تشاء اليوم تقول أنا يعني إذا عقدت مشيئة على السفر ثم ربطت الأحزمة وغادرت وعلوت المركوب ومشيت وتحركت، فاعلم أن هذه المشيئة ما جاءت إلا بعد أن شاء الله، لو لم يشأ الله ما جاءت هذه المشيئة منك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كذا الذي يريد أن يذكر الله، ما يمكن تذكر الله إلا بعد أن يشاء الله أنك تذكره، ولذا إذا عملت خير فافرح بمنة الله عليك، ما تفرح بأنك أنت جبت هذا، أنك قمت بهذا الأمر اجتهادا منك ونشاطا، لا، تفرح أن الله عز وجل من عليك بهذا العمل، وإلا ما كانت منة، كن حج عليك. فاعلم كل تصرف صدر منك إنما هي منة من الله عز وجل. ولما تقول سبحان الله أي تنزهه من أن يكون له ند في هذه الدنيا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إذا أراد شيء أول ما يصدر أمره، وإذا شاء شيئا فإن الناس شاءت ما تشاء، لا يتحقق مشيئتها إلا بعد أن يأذن الله، فهو الآخر وهو أقرب من كل شيء للإنسان، أقرب إليه حتى من عنق من ذلك العرق الذي في العنق، فهو أقرب إليه من راحلته، وهو الظاهر لا يعلوه شيء أعلى من كل شيء، فإذا علمنا ذلك علمنا أن ما في الكون لا يتصرف إلا بإذنه، فتقول سبحان الله ليس له مثيل وليس له ند وليس له مكافئ ولا أحد، ولا يجوز لأحد ولا يسوغ لأحد أن تشبه أحدا من الخلق به سبحانه أو تقول صفته كصفة المخلوقين. فنزهه عن النقائص ونزهه عن الخبائث وأضف إليه الأسماء الحسنى، ليست كل اسم يليق به سبحانه، فلا تصفه إلا بما يليق به من أسمى صفات الكمال، فتقول سبحان الله تنزيها لك يا ربي ممن تنقصك أو جعل لك ندا أو قال كذا في حقك، سبحان الله وبحمده، تنفي عنه الظلم وتنفي عنه القبيح وتثبت له صفة الكمال. فلذا سبحان الله تملأ الميزان، كلمة عجيبة وأمرها جليل. فإذا قلت سبحان الله وبحمده أي أسبحك يا ربي وأنزهك مع حمدي وشكري لك، هذا التسبيح مقرونا بالحمد، والحمد إظهار الثناء الجميل. ولذا هذه الكلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم الله عز وجل جعل له من الحسنات أمر عظيم، قل من يأتي بثواب إلا من قال مثله، جاء في الحديث ثوابها عظيم. هي خفيفة جدا على اللسان، أخف الأذكار على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لكن الذي ورد فيه الثواب سبحان الله وبحمده، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لها ثواب آخر. نعم، مش في سؤال آخر.